ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير وما يستوي الأحياء وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله العظيم.